بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر هذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا